إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد أبدا أبدا. الحمد لله عدد ما خلق، الحمد لله ملء ما خلق، الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله عدد ما أحصى كتابه، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله عدد كل شيء، الحمد لله ملء كل شيء. بعدما رفع شكواه إلى الله، رفع يعقوب شكواه إلى ربه تبارك وتعالى، وهو عن فعلته فيه راض، إلا أنه لا أحد يبث له الشكوى ويبكى بين يدي النجوى إلا ربنا تبارك وتعالى. قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، وأعلم من الله ما لا تعلمون. أعلم من الله لطفه وإحسانه، فهو يجازي الصابرين على صبرهم ويحسن الخلف عليهم. أعلم أن مع العسر يسرا، وأن الفرج مع الكرب، وأن الله عز وجل يجيب المضطر إذا دعاه. أعلم من سابق ما رأى يوسف من أمر الرؤيا، وأنها ستتحقق، وأن من تمام تحققها أن يلحق به أخيه. وهذا من البلاء الذي وقع وحل على يعقوب، فقد ابنيه. ولكن مع هذا الحزن الذي ألم به، إلا أن أمله لم ينقطع من ربه تبارك وتعالى. وظهر ذلك حين قال: عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. فما حمله تتابع البلاء إلا إلى مضاعفة الأمل، فقال: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه. تحسسوا، والتحسس يختلف عن التجسس. التجسس نهينا عنه: لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا مئة خيرا منهم، ولا نساء من نساء، آيات سورة الآداب سورة الحجرات. ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، فهو أدب. ولكن التحسس جائز، التجسس يكون في الشر والتحسس يكون في الخير. فليس الإنسان الذي يتحسس حال إخوانه قاصدا بهم الخير أن يكون أبدا هو الواقع في الوعيد الذي ذكر رب العزة تبارك وتعالى، والذي عقب على ذلك نبيه صلى الله عليه وسلم. بل التحسس إنما إيه؟ يعني أشوف وضع اللي قدامي بتلطف، أتتبع أخباره غير جارح، غير متتبع للعثرات، غير كاشف للعورات، ابتغاء إحداث الخير. يعني مثلا أقول مثلا كده اللي يحضرني، مثلا تبقى أنت نفسك تجيبي هدية لواحدة فقيرة، فنفسك تسدي فقدها أو تطعميها على جوع، أو تشوفي اللي ناقصها إيه، فتتحسسي من ابنها مثلا، تقولي إيه إيه إيه عندك رز يا حبيبي؟ قالت النهاردة رز؟ يقولك لا ما عندناش. أو مثلا إيه، بتحب اللحمة ولا بتحب الفراخ؟ عايزة تجيبي، بدل ما تجيبي زيت على زيت، عايزة تجيبي حتة لحمة لو هي المحتاجة، عايزة تجيبي سكر لو هي المحتاجة. بتشوفي إيه سبحان الله العظيم، الأفكار المتطلبة إيه؟ لسه حضرتك بتجيبي العلاج من التأمين، ولا ما بيصرفوا الكيس؟ أنا سمعت إن الناس بتقول في أصناف كده ما عادوش بيجيبوها، أو في أنا مسافرة مثلا الحتة الفلانية ما عادتش العلاج دوت بينزل في مصر أجيبه لك أنا. يبقى الإنسان عايز بس يتلمس من الشخص اللي هيتصدق عليه حاجته أو فاقته فين. هذا لا يعتبر أبدا تجسس، بل هو تحسس. وأحيانا في النوع الثاني، يعني بعد تمام حتى الصدقة، طبعا لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، بس انت أحيانا كده بتتحسسي، هل هذه الصدقة سبحان الله لقت سرورا منهم؟ فتبقى انت كده سبحان الله، يعني تدي لحد صدقة وتبص عليه من بعدها تلاقي الفرحة في وشه، تقول اللهم لك الحمد، ربنا يجعلها مقبولة. ده أطعمت على ايه؟ على جوع. حتى مثلا جنبه الاكل، وتقول يا رب ما يحسش انه معذره زباله او حاجه، يفتحه. فانت قاعده تبصي كده بتتحسسي، مش بتتجسسي هيفتحه ولا لا. تلاقيه تدور، فتح الوجبه، سرت وجهه، بسم الله وكل، تبقى انت فرحانه. هل تتبع هذه الاشياء هي التجسس المنهي عنه؟ لا، ده عباره عن ايه؟ عن تحسس، لانه بفضل الله عز وجل في الخير وهو جاء. بينما سبحان الله العظيم الوارد هنا اي ايضا كذلك، هو كان يتحسس: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف واخيه، بخطوات خفيه، بتتبع لطيف، اريد ان ارى يوسف واخاه. وهذا هذه فراسه يجعلها الله عز وجل في قلب المؤمن. ايش عرفه؟ انه هو لما يذهب لاخيه سيكون معه يوسف، واذا تحسس سيجمع الله عز وجل له ابنيه. ولكن سبحان الله العظيم، هي روح المؤمن التي تثق بربه تبارك وتعالى وفراسته التي بفضل الله عز وجل تكون كفلق الصبح. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف واخيه. ثم قال: ولا تيأسوا من روح الله. ولا تيأسوا من روح الله، وهذه كبيره، القنوط من روح الله كبيره. ومن هذا قول الله عز وجل ان هؤلاء القانطين من روح الله هم الضالون، وهؤلاء القانطين من روح الله عز وجل هم الكافرون. فهنا قال تعالى: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وقال في الأخرى: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فإذا أحسن العبد بربه تبارك وتعالى الظن، أنا عند ظن عبدي بي. ورب العزة تبارك وتعالى كم وعد، رب العزة تبارك وتعالى مع انقطاع، يعني الإنسان لو مجرم، لو مسرف على نفسه، رب العزة تبارك وتعالى وعده بالمغفرة، مع أنه يقبل التوبة عن عباده جل جلاله، وهو يعلم ويعلم ما تفعلون سبحان الله، إلا أن الله عز وجل قبل توبة عبده هذا. كذلك كيف يقنط هذا المسرف ويسيء الظن بربه تبارك وتعالى، أن ربه تبارك وتعالى لن يقبل منه عذرا، لن يقبل منه استغفارا، وهو جل جلاله يغفر الذنوب جميعا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا واتبعوا كما قال ربنا تبارك وتعالى: فلا يحملنكم القنوط من سوء ما أسرفتم على أنفسكم، من أنكم تظنون بربكم تبارك وتعالى أنكم لن تنالوا رحمته وتحقق مغفرته. الناس اللي تقول لك يا سخيه ما عادش في ثبات الرزق، لا، رب العزه تبارك وتعالى ما يفتح الله للناس من رحمه فلا ممسك لها. فالعبد المؤمن يحسن الظن بربه تبارك وتعالى في كل مجاله، في كل المجالات، ويسترزق ربه تبارك وتعالى ويستفتح الخزائن سبحان الله مع اختلاف تنوعها، وان كان هو ليس لها اهلا. فرب العزة تبارك وتعالى يرزق بالسبب جل جلاله، ويرزق بغير السبب، ويرزق سبحانه بضد السبب. والله لو توقفنا مع الثلاثة دي تحب تسمعيها جدا، وتشوفي ازاي ربنا عز وجل يجري، يخلي الأسباب تعطي النتائج، فيجري بهذا السبب، يسبب للعبد تفوق، ويفتح له مجال شغل الحمد لله مين بالقدرات اللي ادهاله، والحمد لله يعلي كادره، يبقى مستوى مادي، يبقى رازقه التفوق، رازقه الحمد لله من افضل، فتح افضل مستشفى، جاب له فيها افضل زباين ومشت معاه. تقولي ما شاء الله لا قوه الا بالله، بس بيرزق بالسبب؟ لا، وبيرزق جل جلاله الله عز وجل بغير سبب سبحان الله. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يطلع كده طلعه ربانيه، يجي له مسابقه يطلع فيها لفوق، يجعل له جعلا ينقله الى الغنى من غير سبب. بس اللهم يا ربي يا من ترزق من سبب وغير سبب، ارزقنا رزقا له العجب، ادهشنا واياكم بعطائه من غير سبب. بل وسبحان ربي العظيم، قد يرزق ربنا تبارك وتعالى بضد السبب. العبد يرزق سبحان الله العظيم، يعني ان الله عز وجل ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر. يبقى سبحان الله العظيم، علشان بس واحده كده كانت جميله الجميلات، وفعلا خدت لقب جميله الجميلات بالقوام الرائع. قصة مش فاكرة اسم الست نفسها سبحان الله العظيم، لكن خدت الجائزة الكبرى بجمالها وعودها المنحوت سبحان الله، وده كانت في تقلب الدهر ربنا عافينا. ففضلوا الناس يراسلوها مع على خلال 10 سنين، انت ازاي محافظة على عودك ده، انت لا حول الا بالله، يعني ما شاء الله عليكي، وتصديق غربية يعني. بس سبحان الله بعد كده امسكت عنهم الاجابات، وبعد كده بدأ النحافة والعجز يظهر عليها حتى استقبح شكلها جدا. فكل الناس اللي يقول لها اتغيرتي، قالت لهم انا امسكت عنكم الاجابه، جسمي لم يعد من كثره الرجمات وعمليات النحافه ونحت الجسم وغيره لم يعد يستجيب لاي طعام، لاي ماده غذائيه بيطردها، فما زالت نسال الله العافيه، فما زالت تضمحل تضمحل حتى فازت باقبح امراه في اوروبا. يعني القصه دي ممكن تخش على النت فيها، بس ما تهتميش قوي، ده هي طلعت لي يعني، فقلت اتعظ من اعوذ بالله من زوال النعم. فسبحان الله ما كانت تتخيل ان هي تاخد المبالغ الكبيره دي في اجمل الجميلات واضعفها في ادمن واحده، وصار الناس في يطلبونها في بشاعه، في تصوير البشاعه في التلفزيون او غيره. سبحان الله قصه كده ما كنتش عايزه اقولها اصلا، ما هي جات لي كده سبحان الله. بس بيرزق ربنا تبارك وتعالى بسبب وبغير سبب، والله وبضد السبب، سبحان ربي العظيم. يرزق عشان فلان عنده صفقات من هنا لهنا وماشيه معاه، ولما يستقر فقر جديد يرزقه اضعاف مضاعفه بس بالصدقه. الله عز وجل يرزق من يشاء. المهم اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فربنا تبارك وتعالى لا يأس من رحمته أبدا، وإنما يتسرب هذا اليأس على قدر قلة توكل العبد وتعلقه بالرب تبارك وتعالى. وكلما كان أعرف بربه كان أوثق فيما عنده، وإن كان ما عند الله عز وجل غيب إلا أنه يثق فيه بلا ريب سبحان الله. فقال يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وفي هذا أنادي نفسي وإياكم بالأمل في الله، التطلع فيما عند الله عز وجل. وإحنا يا جماعة لو ما عشناش بالأمل ده هنتدمر. يعني أسأل الله عز وجل لنا ولكم العافية، يطلع كده جملة من المستحيلات تحطم النفسية. لا يمكن تتجوز، أسأل قبيحة قوي، لا يمكن تتجوز، أسأل كبرت قوي، لا والله ممكن تخلف وتتجوز وربنا يكرمها كمان باللي يعجب بيها. مش ممكن، ده ده ده ده ضيعه، ده سقطت كذا وكذا وكذا وكذا، الحمد لله. لا، في مجالات اخرى قد تحقق فيها سبق، وقد الحمد لله بامين تحقق فيها مستوى غيرها ما يحلم به. وفي مجالات تانية يمكن اللي هو بتاع التنميه البشريه ده بيقول كانت امي تبكي علي، وخصوصا لما تحول اخواتي كلهم دكاتره وانا بقيت طباخ او جرسون سبحان الله، اللي هو اسمه اللهم صل على محمد وعلى آله الفقيه سبحان الله بيقول. وبعد كده خدت دورات في التنميه البشريه، وها انا امامكم اكبر واحد، ربنا يغفر له بقى ويرحمه، اكبر واحد في التنميه البشريه، وجعل الله عز وجل لي ثروه كبيره وهدف لاصلاح الناس وغيره، لما كان في لقاء بيتحدث عن نفسه سبحان الله. فهي دعوه الى ان الانسان لا ييأس بل يرزق، بل يأمل ما عند الله عز وجل، وليس هناك مستحيل على الله عز وجل. ثم قال فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا. لما دخلوا على يوسف في المرة الثالثة، دخلوا في الأول فعرفهم هم لا منكرون، وبعد كده دخلوا عليه جعل سقاية في رحل أخيه، وبعد كده دخلوا عليه بعدما واجهوا أبوهم بما حدث من ضياع كان ذلك بنيامين واتهامه بالسرقة. دخلوا عليه ولكن في كل دخول كان يختلف حالهم عن الحال الأول سبحان الله. في هذا كان حالهم مسنا وأهلنا الضر، أصابنا ولحق بنا وحل بنا الجوع والمرض والفاقة وما ترى، وجئنا في هذه المرة ببضاعة قليلة كاسدة بضاعة رديئة، هذه البضاعة الرديئة لن يقابلها عطاءك، بل لن تمر عليك مزجاه. ربنا عز وجل قال: ألم ترى أن الله يجزي سحابا، يجزي يعني يمرر يسوق، مش هتنفع البضاعة دي غير لما تمررها كده، تعديها لنا، عديها الله يخليك، وهات لنا بدلها اللي ينفع تجبر خاطرنا بيها. بضاعة قليلة لا تكاد تقبل، بل يجزيها صاحبها ويدفعها إذا أراد إمرارها، ما تنفعش بس هيعديها. بضاعة مزجاة، فأوف لنا الكيل وتصدق علينا، أعطنا بهذه البضاعة الرديئة دراهم جياد أو عطايا مقابل عالي، وفاء منك وكرما منك. وهذه فيها درجة من الإحسان، إحنا لازم نتعلمها، نتعلم هذا الأدب. أسأل الله عز وجل يؤدبنا بأداب القرآن، خلق الإحسان، يعني إمرار البضاعة الرديئة بأجر عالي، يفهم أن هذا أدب ممن طلبه إخوة يوسف من يوسف وأمضى لهم طلبهم. تبص تلاقي واحدة كده يعني بتوفي، سبحان الله، ربنا يعزك ويانا في العربية، تبص تلاقي واحد جايب ماركة حاجة يعني لعبة أطفال، قلت 25 جنيه، وهي والله ما تجيب 5 جنيه، وأول ما تاخديها تتكسر في إيدي. كان هو واقف في عز الحر، وشاب ولا أب عايز يرجع لعياله 25 على 25، مين كام واحد هيشتري يعني من غير ما يبكته؟ ده بتتكسر، ده بايظة، يا سلام، ده مش واقف عليك إلا ب 3 جنيه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. عديها، هذه بضاعة مزجاة، لكن إمرار هذه البضاعة النافقة الرديئة والمكافأة عليها بالأعلى سلوك الأنبياء، سلوك الإيه؟ سلوك الأنبياء وسلوك المحسنين. تلاقي كده والله العظيم عندها استعداد تقبل، ما تقدرش تتكلم لا بتاع سمك ولا بتاع لحمة ولا غيره، لكن ممكن تفاصل اللي جنب بتاعة السمك بتاعة الليمون، تقول لها ما تجيبي ليمونة زايدة، ايه ده بتاعك، ده فين الأصفر ده أخضر. هي اللي معاها دي، اعتبر انها مزجاة، انت ماشيها لها بقى. ده كان في ناس كتير جدا من المحسنين سبحان الله بيمشي في اخر السوق يقول دعاء السوق، وياخد كل سبحان الله البضايع المزجاه ويكافئهم عليها بنفس الكيلو في السوق ده سبحان الله، ويرميها للاغنام، في كل ذات كبد رطبه اجرا. لكن بيقوم الناس، بيسهل عليهم، بيقوم الناس، بتقول له انا معلش بعد العصر وهروح، امي روح بلدك بقى هات لنا الكوستين ولا الجزرتين ولا مش عارف ايه، ويرميهم للغنم. سبحان الله، تيسير على المسلمين، بضاعة رديئة خلاص، فيطول أمره بها أو ما تتباعش، يتغاضى عن هذه العيوب ويزجيها ويمرر البيعة. فقالوا جئنا ببضاعة مزجاة. طيب إذا قالوا سبحان الله جئنا ببضاعة مزجاة، وذكروا في ذلك ما مسهم الضر، احنا مصينا الجوع والحاجة، تصدق علينا. ذكر العلماء أن في هذا باب جواز، إذا خاف العبد على نفسه الضرر والفقر أن يبدي حاجته بس لمن يرجى منه النفع. وطبعا دي ضفيها إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، أنه يجوز الإنسان أن يتشكى في غير ما ضرر، لكن طبعا إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. هو يعقوب كان يبث شكواه وحزنه إلى الله عز وجل، وأعلم من الله ما لا تعلمون. لكن يجوز للإنسان أن يشكو من غير ما ضرر، وخاصة إذا كانت هذه الشكوى للذي يرفع عنه هذا الأذى. فإن كان من جميل الصنع وغريب اللطف، من عادة العباد أن يتلقوا شكوى هذا الشاكي بالاستجابة والإحسان، فما فيش مشكلة، والله أنا عندي ظرف معين، ممكن من مدير عندي كذا وكذا، ممكن حضرتك تمضير على الأجازة. ما هو مش هيمضي على الأجازة غير لما يعني هو محسن، لكن يحسن للمحتاج. معلش مثلا سبحان الله مريض فلاني راح لدكتور، أستاذ دكتور، قال له والله العملية حرجة وإحنا محتاجين حضرتك، إيد حضرتك فيها، لكن مهرك غالي، ما ينفعش تخفض لنا المهر شوية؟ يعرض عليه الحاجة، ما يعني يجوز أن يعرض العبد حاجته أو ما مسه من ضر لمن يرجى منه النفع. وإن كان طبعا سبحان الله التشكي إلى الله عز وجل أعلى وأولى وفيه التعفف عن مسألة الخلق، لكن الجواز لمن يرفع لا يرفع إليه فيكون بيده النفع، والأولى التعفف. بس من السفه كما قال العلماء أن ترفع الشكوى لمن لا يستطيع إزالة الحاجة، فيبقى من باب إيه؟ التسلي في الكلام والاغتياب والشكوى من الله عز وجل، فتبقى قاعدة تقول لصاحبتها الله العظيم ده جواز هم، ده لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا ضل راجل إيه، ولا حصل حيطة أصلا علشان يأكلنا ويشربنا، ده كانت وكانت. هل هي هتساعدك في حاجة؟ هتعمل مشروع تاخد بإيدك وإيد جوزك؟ إيه اللي إيه المقابل بإنك بسيت إلى الشكوى؟ هذا السفه لا حول ولا قوة إلا بالله. وقد يقول هذا السفه إلى الغيبة لهذا الشخص الذي يدجر منه أو يشترك فيه أنه سببا في وقوع هذا الضر، فيكون من غريب الصنع ولا حول ولا قوة إلا بالله أن ينزل العبد حاجته بمن لم يستطيع أن يزيلها. فيا أيها العزيز ما استنى وأهلنا الضر ثلاثة أصناف لله، أسأل الله عز وجل أن يجعل شكوانا إليه، ثم نسأل الله عفو العافية للخلق لكن يستطيعون أن يزيلوها من باب الأخذ بالأسباب، ثم البس والتسلي من باب العبث والسفه لمن لا يستطيع أن يزيل. فقالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجات فأوف لنا الكيل، وجئنا ببضاعة مزجات فأوف لنا الكيل. الإيفاء بالكيل كما ذكر رب العزة تبارك وتعالى هنا عكس تماما المطففين، ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس رب العالمين. فهؤلاء الناس الصنوف دي لما يجي يتوزن لها تقبب قوي قوي، وتعرف ربنا عافينا تاخد حقها كامل، لما تيجي في حق الناس تنقص الناس حقوقها. وقال الله عز وجل عن هؤلاء ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فالإيفاء إيفاء الكيل من الإحسان، هذا للمحسنين، وضده البخس. تفضل تقول تجيب البضاعة النص تقول لك ده شايفاها قبلها ده متباعها في الحتة الفلانية نص كده، طب خلاها عندك بقى خلاها تدود يمكن، لا إلا حولك إلا بالله. ليه ولا تبخسوا الناس أشياءهم؟ بل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. كان الناس تقول لك إيه الحسنة الخفية في البيع والشراء، ما تهديش من عزائمها ولا تبخسيها حقها ولا تضيعي تجارتها مقابل إن عايزة تاخدي قرشين ثلاثة لا بركة فيه، أعوذ بالله، اللهم رزقا مباركة. العكس بقى عكس التطفيف إن الإنسان يكون في حقه متسامح وفي حق غيره مدقق، لا واقفه كده على الميزان تقول لا معلش، الميزان يعني العداله، يعني الاثنين يعادلوا بعض، ما تزوديش الكفه الله يخليكي. نروح قلتلك يا ستي مسامحه تقول لها ربنا يسامحنا ويسامحك، خلينا ماشيين كده خير بركه، ما تفضلش بقى الاقي واحده والله العظيم تحط يعني من جايه زايده كبيرك تقول لها هو، تقول لها يا ست ما الميزان طب، تقول لها هي هو كده، يعني ايه هو كده؟ تاخذ غير حقها. المفروض انك توفي الكيل لو انت سبحان الله لو انت اللي بتوزني للناس، لكن اللي بيتوزنك تبقى انت خايفه من ربنا عز وجل، هل هذا بسيف الحياء؟ هل هذا باشراف النفس؟ هل هذا الحق الذي سبحان الله الذي اخذته حقي ام ليس بحقي؟ فاوفي لنا الكيل وتصدق علينا، وتصدق علينا سبحان الله إن الله يجزي المتصدقين. ذكر العلماء هل يجوز لأبناء يعقوب طلب الصدقة؟ يقولوا له وتصدق علينا. ابتداء من العلماء من ذكروا أنهم أنبياء، ومنهم أن ذكروا أنهم ذكروا أنهم غير أنبياء، فلما يبقى ارتباطهم بهذه الفعلة تجوز للأنبياء أولاد يعقوب، إحنا قلنا الموضوع فيه خلاف. ثاني حاجة، طب هم لو الناس اللي قالوا أنهم نبئوا رزق النبوة، ما اللي قالوا رزق النبوة قالوا بعد تحقق توبتهم من يوسف، ده قبل ما ايه ورفع ابويه على العرش وخروا له سجاد، قبل خالص ما يقول لهم لا تثريب عليكم اليوم. ف هذا الأول. الثاني أنهم أرادوا بالصدقة أي زدنا ولا تنقصنا، أي لا تنقصنا عطائنا بسبب عدم جودته، بل مررها كرما منك وأوفي لنا العطاء. لما تبقى أنت مش محتاجة خالص وتقولي للست يا ست أنت هتقفلنا على الواحدة، اكرمي كده ربنا يكرمك، اللي هو مشروع برضه الفصال، وإنك عاملة بأمين التجارة شطارة زي ما الناس بتقول، 9 أعشار الربح في التجارة، ما فيش مشكلة. ما تقول اما تقولي لها الحمد لله مره تبقي سامحه ومره تبقي شاطره، بس ما فيش ولا مره بترخسي ولا مره بتطفشي. فبتقولها يا ست ما في كل حته اهو، وتقومي متشطره لك شويه. فهم بيقولوا له وتصدق علينا، وتصدق علينا اي لا تنقصنا من هذا العطاء، فيكون قبل نبوتهم او يكون معناها لا تنقصنا، او كما قال العلماء ان منهم من يرى ان الصدقه حلال للانبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم، لان شرع من قبلنا شرع لنا ما لم ننه عن ذلك. الذي نهي عن اخذ الصدقه النبي صلى الله عليه وسلم وال بيته، فلم يرد ان من قبل ذلك ان الانبياء السابقين حرمت عليهم الصدقه. كذلك من الاخرين ذكروا هذا الرابع فقالوا تصدق علينا برد اخينا، جئنا مسنا واهلنا الضر وجئنا ببضاعه مزجاه فاوفي لنا الكيل، ادينا الكيل المقابل للبضاعه مش عايزين حاجه، وتصدق علينا اي زدنا برجوع اخينا الى ابينا. ولكن علق بقى الخامس، الراي الخامس علق الطبري على ان هذا القول لا وجه له، لانه وتصدق علينا من الصدقه المتعارف عليها وليس هو ارجع لنا اخونا. وذكر الطبري في ذلك ان المعنى الخامس بقى ان الصدقه واسعه، فسبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم قال ان كل معروف صدقه، فتوجيه الكلام حسبما ساقه النبي صلى الله عليه وسلم ان هذه الصدقه هي عطاء من الرجل لذي الحاجه بغض النظر عن امتلاكه، بل انه يبتغي بها وجه الله. فلما انا مثلا سبحان الله ادي لاخت ربنا يبارك فيها سبحه، اديها سبحه صدقه، بديها بقولها اتفضلي ربنا يبارك لك عشان تذكر ربنا عليه، ده معروف عايزه الحمد لله بامين مثلا، او كتاب او مصحف تقرا فيه او غيره، دي صدقه جاريه. هل انا قلت لها لو سمحتي حضرتك انت فقيره مش عارفه تشتري مصحف؟ هل قلت لها سبحان الله انت عندك مصحف قبل كده في البيت ولا ما عندكيش؟ لا، هي جرت مجرى العطاء، عطاء من واحد لاخر ابتغاء مثوبه الله عز وجل. ولذلك في معنى واسع للصدقه، كل معروف صدقه. فيبقى كده تعد الخمس معاني معانا، ان هم كانت قبل نبوتهم، او كانت تعني لا تنقصنا، او كانت قبل ذلك قبل النبي صلى الله عليه وسلم لا حرمه للانبياء في اخذها، او كان المقصود برد اخيهم زياده على ما يوفي لهم الكيل، او هو كما قال الطبري من باب عموم جواز اخذ العطيه ما لم تكن بمسألة أو بإشراف نفسي، يبقى اللي قدامك يبتغي بها وجه الله بيسميها هو صدقة، لأنها صدق، لأنه صدق الله عز وجل في بذلها، وهي بالنسبة لك هدية، بالنسبة لك عطاء، يعني اسمها بيبقى حلو شوية سبحان الله، لكن مفهوم الصدقة كل معروف صدقة. فقالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجات فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا. ثم ذكر إن الله يجزي المتصدقين، نعم إن رب العزة تبارك وتعالى يجزي المتصدقين. ويكفي أسأل الله عز وجل أن يجعلنا لكم من المتصدقين، أنك تخرجي بتوصيات عملية من هذه الآية أن تكوني من المتصدقين، وحقا إن الله يجزي المتصدقين. عارفة كتاب ربنا عز وجل لما يبقى عليك ورد البقرة وتقري الثلاث أرباع الأخرى ما أجملها من سورة تحث كل من أراد أن يتصدق عن الصدقة، إن الله يجزي المتصدقين أضعافا مضاعفة. فيقول مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. المضاعفة فالصدقة بفضل الله عز وجل تعطي الزيادة. ثلاثة أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه، ما نقص مال عبد من صدقة، كل اللي عايز الزيادة يتصدق. سبحان الله. بل وأن الصدقة كما قال صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح فيه العبد إلا ملكان، فيما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. تقوم الصبح كده تطلع أي صدقة في صندوق الصدقة وبوك الصدقة بتاعك عشان الملائكة على الصبح كده تدعي لي. إن الله يجزي المتصدقين، يجزيهم فيخلف عليهم ما أنفقوا، فيخلف عليهم بالأضعاف من جنسها ويخلف عليهم بغير جنسها. بغير جنسها، فتلاقي واحد إنسان سبحان الله متصدق عنده فلوس وبيتصدق، فيخلف عليه الله عز وجل هذا المريض المتصدق العافية من غير جنسها. ازاي؟ هو صاحب مال بس كليته تعبان، صاحب مال بس مشتكي من الجهاز الهضمي او غيره، يجيب له واحد كده ويتصدق عليه من جنس اللي معاه 100,000 جنيه 2,000 جنيه ادهم له، يبص يلاقي الصحة صارت في جسده. العطاء من جنس الصدقة أو من غير جنسها، المرض من غير جنسها. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: داووا مرضاكم بالصدقة. إذن إن الله يجزي المتصدقين، يجزيهم أهو العافية. بل أن رب العزة تبارك وتعالى يجزيهم جزاء آخر. إن الله يجزي المتصدقين، يجزيهم الثبات. زي ناس كده: اللهم ثبت المبتلين وعافينا والمسلمين. يجيبوا أم الولد اللي اتحرق ده سبحان الله في النار: اللهم فرج كرب إخواننا في غزة وفي كل حتة. ده كان صاحب قرآن، حفظ القرآن كله، وبتقول ما فيش زيه في البر. إيه الثبات اللي هم فيه ده؟ ثبات سبحان الله، ثبات يوزع على أمه، لو وزع على أهل المدينة لوزعها. الناس اللي في الأزمات تلاقي ما شاء الله اقتدى بالله جبال ثم راسيات. أعرفي ده له خبيئة مع الله إنفاق، لأن ربنا قال: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. رب العزة تبارك وتعالى يثبتهم. زي والله العظيم ما شاء الله لا قوة إلا بالله، تنزل نسأل الله العفو والعافية من البلاء، ينزل البلاء يعصف بقلب العبد. إلا أن هؤلاء تجري كده تلاقيها تقول لك الحمد لله وإنا إليه راجعون، وتجري تتوضأ وتصلي ركعتين. إيه رد الفعل الرائع ده؟ ثبتهم الله عز وجل، دول أهل الإنفاق. إن الله يجزي المتصدقين، طبعا يجزي المتصدقين. أخت والله سبحان الله قابلتها من كام، خلال الأسبوع ده اللي كنت محجزة فيه سبحان الله ربنا يعيننا، فبتقولي: والله يا حاجة أنا ليا أخ كان ضل مضل، كان 24 ساعة أغاني، كانت أمي ما بتعرفش تاخد أكسجين البيت من السجاير بتاعته، لكن أمي كانت تتصدق وتدعو له. تقولي والله العظيم الآن لحيته على صدره وداعية، هادي مهدي مهدي، يعني سبحان الله من عنده هداة مهتدين، صالح مصلح. تقولي سبحان الله هو اللي دخل الفساد في البيت، وأمي كانت بتعزلنا عنه عشان ما نتعلمش منه، هو اللي دخل الصلاح في البيت، وبقى ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول لي الدرس الفلاني بالحتة الفلانية، البيت الخمار وانا اديكي كذا، لو لقيتك عامله صح على الصلوات هديكي كذا. هو طبيعته ما شاء الله بالله فعله متعدي مؤثر في من حوله. قلت لها ما شاء الله بالله اللهم بارك. امي تقولي والله العظيم انا امي يعني جم ياخدوه كده استضافه سبحان الله، فقالت لهم انتوا ما خدتوهوش وهو موريني السواد، عايزين تاخدوه هو مني بره، سيبوا له امه بقى يبرها. سبحان الله سبحان الله الهدايه. في اخت بقى بتسالني سبحان الله من يومين، بتقول لي: ابني عامل فيا وعامل فيا وعامل فيا الحمد لله بالله، ونفسي احافظ على الصلاه وشرب السجاير وقصص. قلت لها: تصدقي كتير. تصدقي، النبي صلى الله عليه وسلم قال: فتنه الرجل في اهله ونفسه وماله، فتنه الرجل في اهله ونفسه وماله وتكفرها الصلاه والصيام والصدقه. طلعي نيه صدقه كتير باصلاح هذا الولد الضال، او لبس حجاب هذه الفتاه، سبحان الله، إن الله يجزي، إن الله يجزي المتصدقين. فما يزال ربنا تبارك وتعالى وآياته تعد المنفقين بالأمن والأمان وعدم الحزن وعدم الخوف، الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم اجعلنا وإياكم منهم. الأمان سبحان الله كثير، احنا كنا تكلمنا، ولكن نوصي أنفسنا ونتذكر فضل الصدقة، إذ قال ربنا تبارك وتعالى على لسانهم إن الله يجزي المتصدقين. وهنا آن الأوان في أن يكشف الستر في القصة. انتوا فاكرين عملتوا ايه بيوسف واخيه؟ قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون؟ طب اللي عملوه في يوسف رموه في الجب، هل صنعوا باخو يوسف شيء؟ نعم، ذكروا انهم حسدوه مع اخاه. احنا قلنا من شويه ان هم سبحان الله كانوا يتوعدون ليوسف وأخوه ليخلوا لهم وجه أبيهم. وقال رب العزة تبارك وتعالى في القصة إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. فكان في قلوبهم حقد وغل وحسد للأخوين، لكن حب يوسف كان أعلى من حب بنيامين، فأرادوا أن يبدأوا بيوسف وبداخلهم الثأر كذلك من بنيامين. فما صنعوه سبحان الله في يوسف كان تقدمة لأن يصنعوا شيئا آخر، لكن الحال اللي قال إليه يعقوب منعهم من ذلك، أن يردوا ذلك حرضا أو يكون من الهالكين بمتابعة البلاء. فقالوا إذ قالوا ليوسف أخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، فهم حسدوه وبغوا عليه وحقدوا عليه. تاني حاجة إن هم آذوه وهانوه. فاكرين لما قلنا سبحان الله العظيم لما جه يوسف عليه السلام يطمئن اخوه باللي هيحصل، فقال فلا تبتئس بما كانوا يعملون، لا تبتئس بما كان بما يعمل اخوتك اذا انتشر هذا الامر عنك. وكذلك الفهم الاخر باللي هيعملون هم يحطوا السقايه في رحلك ثم يجعلوك يعني ينكرون وضعهم لها و يتهمونك بأنت الذي أخذتها. فقوله فلا تبتئس بما كانوا يعملون من إذائك وإهانتك. كذلك الثالثة أول ما انتشرت هذه التهمة لم يسرعوا إلى أخيهم بالتبرئة، لا أخونا ما يعملش كده أبدا، لا لا لا طب استنى نحاول نشوف كده مين اللي عمل الفصل ده فيه الزومبا دي فيه، لا أكيد ده ده ده ده دي حاجة مش هو اللي يعملها. لا قابلوها بأنه قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فآذوه. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ فقد ألحقوا بأخيه كما كذلك الأسى. ولكن قوله إذ أنتم جاهلون، جاهلون بعاقبة ما تفعلونه بيوسف وأخيه، جاهلون بجزاء قطع الرحم، جاهلون بهذا الآثار المترتبة على هذا الأذى الواقع على هذا الشيخ الكبير. فهم بذلك هم يعني مش عارفين إن هم لما يعملوا كده يوسف يبقى ضاع خلاص، لإما يحلك في الجب أو يأخذه فيصير عبدا على من أخذه. هم ليسوا جاهلين بذلك، بل هناك آثار مترتبة يعلمونها هم. لما يرجعوا لأبوهم ويحطوا عليه على القميص الدم الزائف، يعني هذا الحب مرة واحدة هينتهي ويرضى يعقوب بالأمر؟ لا، هيتلوى ويتألم لفراق ابنه وضياعه. لكنه قال تلطفا بهم، يعني لما تيجي كده تبقي زوق مع واحدة في الدعوة تقولها ماشي والله حكي ده التنمس ده حرام، يمكن حاجة ما تعرفيش على فكرة، رنت الموبايل دي موسيقى أكيد حضرتك ما خدتيش بالك، أكيد ده من أدب الداعية إن هو يعذر من أمامه بالجهل، لكن حقيقة بقى إن اللي قدامه جاهل بالحكم أو عدمه ده مردها إلى الله عز وجل. فهو من باب التأدب معهم قال إذ أنتم جاهلون، أي لا تعلمون بعاقبة هذا الذي صنعتم. وهذا يعتبر كما قال السعدي اعتذار لهم بجهلهم. يعني سبحان الله، لما يبقى الإنسان كده يعتذر ربي تبارك وتعالى، اللهم لا تؤاخذني بما لا أعلم، فهو اعتذر عنهم إلى ربهم تبارك وتعالى، وهذا من أدبه سبحان الله. قال إذ أنتم جاهلون، قالوا أإنك لأنت يوسف، أنت يوسف، لأن هذا الخبر لا يعلمه أحد إلا يوسف، فإذا أخبر به أحد فسيكون إيه؟ من يوسف عليه السلام. وهذا يدل على أنه بعد طول الزمن قد تذكر الإساءة. سيدنا يوسف أهو بعد طولها ما نساها، شديد اتنسى، وهم عملتهم الطين برضو ما اتنستش. فلما تيجي واحدة تقولك انت قلبك اسود، لا يعني يتغافل الإنسان وإن كان هو فطنا، الفطن المتغابي، لكن ما تقدريش تقولي الواحدة ظلمها أخوها بأخذ إرثها وتأكلون التراث أكلا لم، ظلمها طليقها وخد منها عيالها وبعدين يزوروها وبعدين يرثى الأمر أنها عفت عفت عفت. لا، في حاجات بيتغاضى عنها العبد وهو يعلمها. واحدة كده جات لي لعبت اللي بالله، الحمد لله مين أول ما فتحت الاعتكاف وأخطأت خطأ جامد جدا جدا، فأنا تغافلت، ولما جت تطلب الدخول تاني والله قعدت اقول لا ينبغي المؤمن من جحر مرتين ولا افتح لها باب. فسبحان الله يعني اختبار في القران كده وتزكيه في القران، فقلت خلاص مش هي كانت اخطات حقنا، فخلاص الحمد لله امين. فتغاضيت وعملت ان انا مررت الموضوع على اني ناسيه تماما، عملت ان لا نزعون فصل اصعب من الاول. بعد سنتين ثلاثه جاي تشترك معايا في نفس الاعتكاف، قلت لها انت فاكره ان انا مش فاكره الموقف الاول ولا الثاني؟ لا انا تغافلت، بس كان عندي حجه عفو في الثانيه، والله لا اتكلم وكاني اراها الان، لكن في الثالثه بقى اقول لربنا ايه ولا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، ده انا وقعت فيه للثانيه. مين اللي قال انك لما تتغافلي انك مش فاكره؟ ولان من مواصفات العبد اللي يبقى كفى من الغيظ وعفى عن الناس انه يبقى نسى الموقف، الموقف ما يتنساش لكني عافيت عنه. قالوا أإنك لأنت يوسف، هم فاكرين وهو فاكر، لكن سيحدث بفضل الله عز وجل العفو اللي هو التغافل. قال أنا يوسف وهذا أخي، أنا يوسف المظلوم الأول وهذا أخي، كما قال الشوكاني أخي في الظلم، هو أخوه أصلا، قال أخي الذي وقع عليه الظلم كما ظلمتموني، قد من الله علينا، من الله علينا بجمعنا بعد طول فراق، من الله علينا بالنبوة والملك، من الله علينا فرفعنا عنكم وخصنا حين طردتم، ملكنا الأرض حين جئتم أنتم ببضاعة مزجاة، قد من الله علينا ثم قعدها قاعدة، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، فإنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. هكذا إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. من يتقي ربه تبارك وتعالى يخلفه ربه تبارك وتعالى ولن يضيعه. تلاقي الناس لا حول ولا قوة بالله فاهمة غلط، لا اللي يضحك في الآخر، هو صبر في الأول بس الحمد لله رب العالمين سيكرمه ربه تبارك وتعالى في النهاية، وهذا موعود الله، موعود الله عز وجل جل جلاله لأوليائه. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، دول مستضعفين، لكن رب العزة تبارك وتعالى وعدهم ليستخلفنهم في الأرض. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. ويظهر ذلك في حياة النبي صلى الله عليه وسلم بعدما كان نبينا صلى الله عليه وسلم شريدا فريضا، إلا أن رب العزة تبارك وتعالى كفاه وآواه وآمن به الجن والإنس، واجتمع له النبي صلى الله عليه وسلم الأحمر والأصفر والأبيض والأسود. عن عائشة رضي الله عنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: هل أتى عليك يوم أشد من يوم أحد؟ قال: لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد يليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي وإذ أنا بسحابة قد أظلتني، الحديث الجميل، بتاع ملك الجبال، فإذا بجبريل يناديني ومعه ملك الجبال، فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد، إن الله قد سمع قولك وقومك لك، وقد بعثني الله إليك لتأمرني بأمرك، فما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين لفعل. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بل أرجو أن يخرج الله عز وجل من أصلابهم من يعبد الله، أو من يوحد لله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. كيف لقى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الشدة وهذا الزهد فيه؟ ولكن النبي صلى الله عليه وسلم صبر، فعوضه الله عز وجل، عوضه بثقيف أنفسهم وما حولها من القبائل، حتى دل له جزيرة العرب، جاءته الوفود، كما قال الله عز وجل: إذا جاء نصر الله الفتح رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. فعوضه الله عز وجل أفواج من أعلن إسلامه. ولكن كما قال رب العزة تبارك وتعالى: إنه من يتقي ويصبر. اللهم ارزقنا تقوى وصبر على الطاعة. الناس اللي دلوقتي قاعدة تستحل، والله يا جماعة لا حول ولا قوة إلا بالله، تستحل فلوس البنوك وتقولي كمان نعمل إيه، والحرام أمال نعيش إزاي؟ طب وإيه يعني إنه من يتقي ويصبر؟ فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. لا يعجز الله عز وجل أن يفتح لنا بابا من الرزق مدرارا، حلالا لا شبهة فيه، اللهم حلالا لا شبهة فيه ولا حرام، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. لكن في الأول تيجي كده عصرة الفاقة، عشرة الاختبار، هتستجيبي ولا مش هتستجيبي، هتعاملي بالربا ولا مش هتعاملي بالربا، وبعد كده يسترلك سبيل رزق من حيث لا تحتسبي. لا يضيع عند الله عز وجل تقواك وصبرك. أخت ربنا يبارك فيهم ويجوزهم ويصلح حالهم كلهم، تنتقب ولا تلتزم؟ يقولها طول ما انت لابسه اللي انت لابسه ده اسود فاسد، ما انت مش متجوزه، وحد بيشوفك اصلا؟ قعدنا وقرنا في بيوتكم ولابسه لنا الخيمه بتاعتك، ما انتش متزحزحه. هو تقول عندهم حق؟ لا، ربنا هيسوق لها الارزاق. لا يحتاج العبد ان يتعرض لاسبابها ان لم يطلبها لطلباتها. اللهم ارزقهم وانت خير الرازقين الازواج الصالحه التقيه النقيه، تقيم بها اسر اسلاميه رب العالمين. خليها بس شويه كده، لما تقول لها طب تعالى اما نشوف معمول لك عمل، تعالى اما نفتح لك البخت، ولا تعالي لا حول ولا بالله، اخرت سنتين ثلاثه بس اصبري، هيجي لك الزوج الصالح التقي النقي اللي بيدور على وصفك، على التقية النقية غير الخراجة غير الولاجة المنتقبة الملتزمة، ويقدرها بإذن الله عز وجل قدرها. ربنا اللي وعد كده: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وكذلك في أمثلة الحياة، قولها ده جوزي، طب بص هيشوف، هيبص على فلانة وفلانة، وطلعوا لك لا حول إلا بالله في التجميل أفكار الأفكار، إلا حاجة اللي بالله. طب حط الرموش ده فيها اختلاف، طب ايه مين اللي قال لك الوصل ده اللي ما توصلي شعر بشعر، لكن لما تحطي شعر صناعي ما فوقش حاجه، طب بس ده ده ده ده باروكه مش وصل، طب بس حطي باروكه، طب ايه المكياج اذا رد الخلقه لاصلها، كل ده عشان ايه؟ هو تفتكر ان اللي هتخطفها لو جوزها مش ملتزم ومكتوب له اللي هتخطفه فلانه وعلانه يغور معاه؟ اصبري لله وسيرغبه الله عز وجل فيك، لكن تتبعي لسخط الله. من أسخط الله في رضا الناس سخط الله عنه وأسخط عليه الناس. بص تلاقي كده هتكسبيه يعني بالحرام، لا اتقي الله واصبري على كلامه وأذاه، وربنا هيرد لك أو يحفظه لك أو يختار لك خيرا منه سبحان الله. لكن المقابل إن ما اتقيش ربنا ولا أصبر على أمره واجتناب نهيه علشان أحفظ اللي معايا، لا، فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وإذا بهذه المقولة قالوا تالله لقد آثرك الله عليك وإن كنا لخاطئين. الاعتراف بالخطأ، الاعتراف بالخطأ، وقلما يعترف معترف، دي من إيجابياتهم، دي من التربية الإيجابية اللي عندهم. ما قالوش اللي حصل بقى وخلاص، ما قالوش ما بوك السبب في الكلام ده كله، لا، قالوا له لقد فضلك الله، آثرك الله سبحان الله. وهذا هو التقييم الحقيقي. ما تبصيش لأول القصة في الابتلاء، بص للنهاية. ربنا يجعل خير أعمالنا خواتمها، أوسع رزقنا عند كبر سننا. النهايات أفضل كتير، يعني تتزين البدايات وتسوء النهايات. أسأل الله بداية طيبة ونهاية طيبة. إن ساءت البدايات إلا أن العبرة بالنهايات، بعظيم الأعطيات في النهاية. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا، ده اجتباك، ده اختارك، احنا كنا فعلا وان كنا لخاطئين، احنا اخطأنا خطأ كبير جدا. ثم قال لا تثريب عليكم اليوم. يا طب قول لهم اللي حصل، المعاناة اللي عانتها في القصر وفي الجب، وبعد كده مع امرأة العزيز، وبعد كده مع السجن، في ثانية واحدة تسارع. لا تثريب عليكم، لا لوم، لا تعيير، لا توبيخ، لا عتاب، بل مودة ورحمة، ولم يعلق بهم فساد. يعني قمة العفو عمن ظلم. ودي محتاجة طاقة عزيمة قوية لا يستطيعها إلا مثل هؤلاء الأنبياء. قال تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قال الله عز وجل ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. يجي فلان يشتم ويعمل ويظلم، لكن المؤمن يقابل ذلك بالعفو، يخاطب السفيه بكل قبح. وأكره أن أكون مجيبا، يزيد سفاهة وأزيد حلما، كعود زاده الإحراق طيبا. يخاطب السفيه بكل قبح وأكره أن أكون له مجيبا، يزيد سفاهة وأزيد حلما، كعود زاده الإحراق طيبا. سبحان الله. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزيده جهالة الجاهل إلا حلما، ولا يقابل صلى الله عليه وسلم القول السيء إلا بالقول الحسن. وكيف ينشغل الإنسان بالدفاع عن نفسه وقد قام بهذا ربه تبارك وتعالى عنه؟ إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. ولذلك بفضل الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أنس الجهني من كظم غيظا وهو يستطيع أن ينفذه. يقدر دلوقتي هو في مرحلة المرحلة العالية سبحان الله، وأنتم الأعلون. فيقول من كظم غيظا وهو يستطيع أن ينفذه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق يخيره من أي الحور شاء. معاوية لما سئل بما سدت قومك؟ قال: كنت أحلم على جاهلهم وأعطي سائلهم وأسعى في حوائجهم. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم هو الرحمة المهداة، ضرب لنا أمثلة كمثال يوسف ويزيد عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم، عندما جاءه الكفار وكانوا يقابلوا دعوته صلى الله عليه وسلم بالجهالة، يقابلهم النبي صلى الله عليه وسلم بالحلم والصفح، فيقابل الشدة باللين والغلظة بالرحمة والفظاظة بالحلم. ومع ذلك صلى الله عليه وسلم لما أتوه يوم فتح مكة ومكنه الله عز وجل من فتحها، وبلغ من أذى من أشركه ما بلغ حربا وإخراجا و إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم سامحهم صلى الله عليه وسلم، يعني اللي ما صححش اذهبوا فأنتم الطلقاء كنص، إلا أنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صفح عنهم عليه الصلاة والسلام وسامحهم صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم رجل يغلظ للنبي صلى الله عليه وسلم الكلام ويشده من ردائه ويقول: يا بني عبد المطلب إنكم قوم مطل، فقولوا أولى يا عمر بي وبك أن تأمره بحسن التقاضي وتأمرني بحسن الأداء. قصة المعلومة في حلم النبي صلى الله عليه وسلم على الجاهل وعفوه عن الظالم، الراجل اللي قال له: انت مسلفك فلوس، ما تجيب الفلوس، وشد النبي صلى الله عليه وسلم حتى أثرت الجردة الخشنة في رقبة النبي صلى الله عليه وسلم في عاتقه. قام عمر قال: دعني أضرب عنقه يا رسول الله. فقال: يا عمر، أما إني وهو أولى بك بغير ذلك، أولى بك أن تأمرني بحسن الأداء وتأمره بحسن التقاضي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فهنا يوسف قال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم، يدعو الله عز وجل أن يغفر لإخوانه ما أحدثوه لهم له في حياته. يعني لذلك كان يقال للمتخاصمين: غدا نتعاتب، فيقولون: بل غدا نتغافر. فهذا من صنيع الشيطان، أي وساوس وتحريش بين الناس. قل لعبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا، ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. فلا يصدق العبد الشيطان على أخوه من الإنسان، أخوه الإنسان، ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه، لا يحرق له دمه ويقول له أنا هخسر له، أنا الله سمعته. فلا يجد مكافأة لأخوه المسيء إلا أن يعفو عنه، ليغتاظ الشيطان الذي أزه بهذه المعصية أزه. يعني يا دعوة، اللهم ارزقني طهارة القلب وإياكم. في حاجات كده يا جماعة معلمة في قلوبنا قوي بصراحة، اللهم وأقبلنا، اللهم أذهب غيظ قلوبنا وأعذنا من مضلات الفتن. لما تيجي تفتكريها بتعفو عن ده وده وده، خلي بالك كل يوم كده تقومي مصفية قلبك وتقولي: لا أبيت وليس في صدري حاجة لأحد إلا فلان، ده ظالم حسبي الله ونعم الوكيل فيه. تيجي عند 3 أيام وترفع الأعمال إلى الله اثنين وخميس، ويعني إلا المتخاصمين تقولي: يعني إيه، طب أنا سبته النهاردة، طب بكرة، 3 أيام أخلص عافيت، عافيتي عفو يومي وعافيتي عفو سبحان الله كل 3 أيام، ما عدا عن فلان اللي طابع قوي، اللي مش عارفة، لا حول ولا قوة إلا بالله، مش عارفة مغارة المظلمة تعديها، فتفضلي سنة كاملة مأثرة فيك، سنة كاملة لغاية ما يجي شعبان إن الله لا يطلع ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا مشرك أو مشاحن. تقولي يعني كمان مش هيتغفر لي؟ بقالي سنة قلبي لا حول ولا قوة أسود ومش عارف يطهر له. يلا يا رب خلي اللي يحمل يشيل. خلاص سامحت. المرة دي بقى الخطأ خطأ أظلم عليك حياتك، ربنا يعافينا. فعن كلمة اليتيم خليت نشأ تتنشأ 30 سنة ولا 25 سنة من غير فلوس أبوها ولا خيره، عشان هو بلعه. والجوازة جوازة يعلم ربنا لا حول ولا قوة إلا بالله، وشايف الهناوة في عينين أبنائه بفلوس أبوها، وتقولي لا سامحه؟ هو أنا اللي بقول؟ قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم. جوزها اللي مطلع انا بدل 10 سنين 20 سنه و30 سنه، ده مش كل سنه مش قادره اسامحه، كل سنه عادي مش قادره اسامحه، ظالم. حماتي اللي كذا لا حول الا بالله، سارق مالي اللي كذا، هذه بفضل الله عز وجل دعوه لطهاره القلب. اللهم اعنا على قلوبنا فزك نفوسنا وطهر قلوبنا يا رب العالمين. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول اللهم انا نعوذ بك السلام. اللهم اذهب غيظ قلوبنا واعذنا من مضلات الفتن. لما تلاقي نفسك قلبك كده مش عارفه تسيطري عليه، والمظالم كتيره، واللي ظلمك لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، ادعي زي ما النبي صلى الله عليه وسلم كان بيدعي ان ربنا عز وجل يطهر قلبك اللي مش عارفه تتحكمي فيه. اللهم اذهب غيظ قلبي واعذني من مضلات الفتن، كما كان صلى الله عليه وسلم يدعو. صلى الله عليه وسلم، لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم. اللي انت بقى مش قادره تعديه كان زي ابو بكر لما رميت السيده عائشه رضي الله عنها وارضاها من مصفح دي اساسا بالفاحشه، ما ظنش. ابو بكر الصديق كان ميسورا وكان ينفق على اقاربه وينفق على مصفح، فلما كانت حادثه الافك تكلم مصطح في حق السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فأنزل الله عز وجل ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولو القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال أبو بكر نعم نحب أن يغفر الله لنا، وعاد إلى الإنفاق. صح، في حاجات كثيره ربنا عافينا، والله لسه واحده ربنا ما يكتبش عينيكي، والله توعدتني سلفتي لو قفشتها، لو فكت سرها اللي هي الخيانه لزوجها ما هيبقى عادني فيها، وانا كنت فقط بوالي لها النصح. اتقي الله، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. خافت مني، اتهمتني في اللي ماشيه معاه وعملت لي سحر تفريق. تخيلي الاخت ده وهي بعد بتحكي لي، بقول لها قدر الله مش شاء فعل لي سبتي الاولاد واللي حصل، قالت لي حاجه سحر، وقالت لي وانا مسامحه وهي بتقول الكلمه دي. والله العظيم قلت لها سبحان الله ربنا يبارك لك. قالت لي كل شيء نصيب، ده هي صعبان عليا باللي عملته، انا مش قادره اقول لك. بتقولي بيقولوا لي انت محرومه من ابنائك، انت بردة. والله يا حاجة انا ما انا بردة، انا بفتكرهم معيط، بس انا هعمل ايه، انا عن الله راضية، انسانة راضية ومسامحة ما شاء الله، مروق بالها واجمعها مع عيالها وعافينا وكل مسلم سبحان ربي عظيم. لا، في مصاب كبير لناس كبيرة لكنها عندها عزيمة قوية. بص انت بقى قطعت علاقتك بفلانة عشان اي كلمة لا تنبغي، هي فاكرة هي مش عارفة بتكلم مين، وتلاقي قاطعة رحم لا حول الا بالله، وتطول يطول امدها لا حول ولا قوة الا بالله. عشان ايه؟ عشان كرامة سيادتك اللي بتنقح عليك. لا، حاجة صغيرة لكن عظمتيها. الحقيقة ان في حاجات كبيرة، لكن اقبلهم على الله عز وجل بانما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب، فتصبر على هذه المظلمه سائله رب العزه تبارك وتعالى ان يعفو عنها عن كبير الذنوب كما عفرت عن كبير هذا الجرم، الجزاء من جنس العمل، اجعلها تعفو. مش كرامتك الحادث ابن عباس بتاع عيينه بن حصن لما نزل على ابن اخيه حر بن قيس، بحبه جدا سيدنا عمر، وكان عمر يدنيه رضي الله عنه وارضاه، وكان من قراء الصحابة وعمر دايما كده كان بيحط الايه سبحان الله العظيم اهل مشورته حوله. فقال عيينة لابن اخيه: يا ابن اخي لك وجه عند هذا الامير، عند عمر، فاستاذن لي عليه. فاستاذن عليه. فلما دخل الحر لعيينة وأذن له عمر، قال: ها يا ابن الخطاب، فوالله ما تعطينا الجذل ولا تحكم فينا بالعدل. فغضب عمر: أنا كل اللي بعمله ده ما أحكمش بالعدل، وأما أن يقع به. فذكره الحر فقال عمرو بن قيس: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى قال لنبيه: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وإن هذا من الجاهلين. فقال ابن عباس: والله ما جاوزها عمر حين تلاها الحر، فكان وقافا عند كتاب الله عز وجل. تعرفي لما تعدي على الآية دي يتقال عليكي كده: اللهم ارزقنا وإياكي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. حاضر حاضر. كان وقافا عند كتاب الله، أول ما تعدي على قوله عز وجل: لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم، لا تتجاوزيها حتى تتجاوزي عمن ظلمك. فيقال عنك كانت وقافة عند كتاب الله عز وجل. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فلنكتفي بهذا القدر وانتم فتح الباب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. من اللي دخل؟